بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعد. قلت لكم في الجزء الماضي ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اضاف لمعاذ فوق ما سأل عنه لما قال له اسألك عن عمل يدخلني الجنة بعدني من النار، فقال له لقد سألت عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله عليه، واجاب باركان الاسلام. ثم النبي عليه الصلاة أضاف إليه ألا أخبرك أو ألا أدلك على أبواب الخير. تعال بقى أضيف لك بقى أبواب الخير بقى اللي هتزود، زي ما قلت لكم كده البنيان خرسانة، عايزين بقى نحط نقفل الجدران ونعمل مش عارف أبواب وشبابيك نظبط الدنيا بقى. هو ده ألا أدلك على أبواب الخير؟ كان ممكن أقول له الصوم والصدقة وخلاص، لا، الصوم جنة عايز يحببه في الصيام وقايد، للدرجة ان سيدنا لما يكون في شاب خايف على نفسه من وقوع في الزنا ومش قادر يتجوز يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر أحسن للفرس، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقاية حماية. الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة. الله، كأنك بتجيب دلو جردل جركن مية تفتح حنفية وتطفي بها النار، ولو النار دي ما تتطفاش إلا بمواد كيماوية بتجيب مواد كيماوية تحط عليها عشان تطفيها، تفصل النار عن الأكسجين فتهدى تخمد تنتهي. والصدقة تطفئ الخطيئة. كمل بقى كده. وصلاة الرجل، ده رقم ثلاثة، يبقى عنده صوم جنة صدقة تطفئ الخطيئة. صلاة الرجل في جوف الليل وما قالش حاجة، مقالش حاجة ايه، مقالش حاجة من عنده، هتعمل ايه، لكنه قرأ كلام ربي سبحانه في ثواب صلاة الرجل في جوف الليل دي. لما قال ايه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بعد ما كانوا نايمين قاموا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني يطلقون الفراش وهو دافئ كده مبسوطين وهم قايمين ويكابدوا أهواءهم وأنفسهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يبقى الصلاة في جوف الليل تعمل لي إيه؟ هو ده قرة أعين يا سادة، العطاء الإلهي بقى في الدنيا وفي الآخرة. يبقى أنا عندي الصوم جنة ثواب واضح، صدقة تطفي الخطيئة، والصلاة بقى بجوف الليل الله أكبر تعمل لي إيه؟ تعمل لي طمأنينة سكينة، قرار العين، قرار النفس، طمأنينة القلب، ما أخفي لهم من قرة أعين، الهدوء والسكينة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يفزع من أمر ولما قد تشتد على الأمور مش عارف يفكر إزاي، مش عارف يعمل إيه، فزع إلى الصلاة، فزع هي كده الصلاة كده. الصلاة مش بس مجرد بصلي عشان ربنا يكرمني ويديني ولا قضاء حاجة عشان ربنا يجوزني ولا يطلقني بلا مشاكل ولا مش عارف يديني وظيفة ولا فلوس. الصلاة أكبر من كده يا سادة، الصلاة هي كل الدنيا دي، كل حاجة بتخلص فيها. والله العظيم إذا حجبه أمر، أمر اشتد عليه وجمعت عليه مش عارف يتصرف، النبي إحنا بقى هنعمل إيه؟ حجبه أمر، إذا حجب أمر فزع، فزع اجري على الصلاة، فزع إلى الصلاة. أنا قاعد ليه؟ أنا قاعد ليه؟ مهموم قاعد ليه؟ ما أقوم أفضل أصلي، تعمل الصلاة كده. قال لي أيوه، بالذات لو تشوف الليل. إيه بقى أشوف الليل دي؟ العلماء اختلفوا في مسألة جوف الليل دي، وبدأوا من أول صلاة العشاء ومن قبل صلاة العشاء لحمد الفجر مع تيقنهم جميعا إنها أفضل الصلاة بعد الفريضة. صحيح مسلم قال لي كده، حديث صحيح في مسلم، أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة. خدوا عندكم قاعدة كده، فرائض ثم النوافل، إذا بتتكلم في الفضل يبقى العشاء، العشاء وبعدين بقى أصلي ما شئت. طب واحد صلى طول الليل بس ما صلىش العشاء ولا حاجة ولا قيمة لها، مع نفس الأساس الله انا هقفل الجدران على ايه اللي ما كانش عندي هيكل خرساني؟ هبيض ايه ولا مش عارف اركب شباك فين اللي ما كانش عندي جدار اصلا؟ فالنوافل ما تنفعش بدون فرائض. لما اعمل الفرائض بقى تيجي النوافل التحسينيه بقى. يقوم يقول لي افضل الصلاه بعد الصلاه المكتوبه الصلاه في جوف الليل. يجي بعضهم بيقول لك جوف الليل بقى التطوع اللي بعد المغرب، والبعض الاخر يقول لا ده هي صلاه العشاء. تخيل. والبعض الثاني يقول هي الصلاه في شطر الليل، والبعض الثالث يقول لا هي الصلاه بقى في الجزء الذي ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى من الليل والثلث الاخير، وده الارجح. وكل دي فيها احاديث واثار توسع الدين. حد يصلي المغرب ويتطوع بعديه بركعتين اربعه سته ربنا يتقبل، ده غير السنه المؤكده. وما بيقدرش يصلي بالليل اكتر من كده وماله، ده مع العشاء يعني، وماله؟ نقول له يا عم انت داخل في الموضوع واعتبر ده الجوفي الليل. ما هو داخل خلاص جوفي، ما حسيت حتى نخرج الجوف. الجوف خلاص، الجوف اللي جوه البق اسمه جوف، واللي هنا اسمه جوف، واللي في البطن اسمه جوف، كل ده جوف. جامد بيقول لك تجويف، حاجه جواها فاضه كده، فهو ده جوف. الجوف بيبتدي من هنا ويستمر لحد الاخر. فاعتبر يا سيدي الصلاه التطوعيه بعد صلاه المغرب الجوف الاولاني كده في اول مراحله، وبعدين في نص الليل ولا حتى العشاء نفسها تبقى يعني جوه كده الصدر وينزل بقى بعمق، فيبقى جوف الليل العميق هو الثلث الاخير طبعا، وده احسن وقت بالتاكيد. اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا فيه ينزل ربنا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، إلى آخره. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع، خلاص خلي الليل كله جوف يا عم، بس أي الليل أسمع، أي جوف بقى، أي جزء في الجوف ماشي؟ قال جوف الليل الآخر. الآخر يبقى كأنه عايز، ما فيش مشكلة كل ده جوف، بس الآخر بقى يعني وصلنا للجوف جوه الآخر. بيقول له كده أي الليل أسمع، يا سلام أرجى في القبول والعمل. قال جوف الليل الآخر، فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، يعني تواصل الجزء الأخير من الليل بالفجر. الله الله. في الترمذي أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. شوف حتى حط كلمة الآخر وصفه، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. اللهم أعنا، إحنا مش هنقول هنكون، إنما نقول يا رب أعنا. اللهم أمين. العلماء اللي قالوا بقى ده ممكن تبقى صلاة العشاء نفسها، تدل عن أنس قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. فجعلوا أو استدلوا قالوا إن ده يعني ممكن يبقى برضه في الليل. على كل حال ما ذكرناه هو كافٍ إن شاء الله تعالى، ويبقى زي ما بقول لكم كده جوف الليل إن راح تصفه بالآخر، يبقى قرب الفجر. ثم يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر هذا لمعاذ ومن غير أن يكرر معاذ أسئلته بعد ما قال له ألا أدلك على أبواب الخير، قال عليه الصلاة والسلام له ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة، وتنفع ذروة سنامه، برأس الأمر عمود الأمر ذروة السنام، أعلى حاجة في الموضوع الذروة الأعلى، السنام بتاع الجمل. بتشوف الجمل كده بتلاقي له بتاع اللي هو اللي فوق ده اللي بيحوش ويتدخل فيه المية دي، وده أعلى حاجة فيه. فده سنام الأمر بقى. ايه الامر اصلا؟ الدين. الامر هو الدين. يبقى الدين فيه الراس وفي العمود وفي الذروه اللي ايه العظمه دي. طب قول لنا بقى يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، معاذ النبي لما قال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام؟ قال له: بلى يا رسول الله قل لي. قال: رأس الأمر الإسلام. ده الصلب، الدين الإسلام، عموده الصلاة، ذروة سنامه الجهاد. الله أكبر. الدين رأسه أساسه الدين الإسلام، الأركان الخمسة، من الخمسة دول العمود اللي شال الخيمة اللي شال البنيان الصلاة. طب فين الشهادتين بالأساس وانت بتعمل عمود بدون أساس؟ بص على أي بنيان بتعمل، مش بنعمل أساس كده قواعد في الأرض بدل يطلع من منها الأعمدة، يبقى من الأهم الأساس يقدر يعمل عمود كده في الأرض ما هيقع. هيمسك في إيه العمود؟ هيركز على إيه؟ ما أنت عندك طين ولا عندك رملة، هيركز في إيه؟ لازم قاعدة بيعمل كده، معرفش يسموها برمي خرسانة ولا يسموها إيه، القاعدة الأساسية دي ده لازم، وبعدين يطلع منها بالعمدان. فالبنيان بلا قاعدة الأعمدة مش هتثبت. طيب عملت القواعد وبعدين هتبني بدون أعمدة، البنيان مش هيثبت. الله، هي مولانا الموضوع. يبقى القواعد اللي في الأرض دي الأساس اللي جاد ما انت شايفه، ده التوحيد. أيوة، ما انت شايفه في القلب، ده التوحيد، ده الإيمان. يطلع منه الأعمدة اللي هتشيل البنيان بقى، الصلاة هو ده اللي هو عموده الصلاة، ذروة سنامه بقى الجهاد في سبيل الله. والجهاد هنا مش بس حمل السلاح اللي ممكن في بعض الأزمنة دي زماننا ده نكفى إياه الحمد لله ببيوشنا. يبقى يجي الجهاد بمعناه الأوسع والأشمل والأكبر. إيه الأشمل والأكبر؟ جهادك لنفسك، نعم، وهذا أعظم الجهاد. وجهادك لظالم بأن ترضعه عن ظلمه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فلننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يديه، تأخذ على إيده بقى لو حد أنت تملكه، فتأخذ على إيده تمنعه فعلا ولو كان بالقوة، حد ما تملكوش باللسان، حد مش نافع معاه لا لسان ولا إيد، يبقى على الأقل قلبك رافض. ده الجهاد، ده المجاهدة في سبيل الله، تجاهد نفسك أنك تقع في المعاصي. لما تكون مهيئ مجند ولا هيئ الله لك الأسباب أن تكون جنديا أو قائدا أيا كان درجاتك في الجيش، شد حيلك، الله يعينك، وحط ده في بالك، ونيتك تبقى خالصة لله رب العالمين، واحمي بلدك واحمي ناسك وشعبك ومقدرات بلدك. فالجهاد معناه أوسع من أن نحصره في أني أحمل سلاح وأقف في خدمة ولا أقف في حراسة ولا أقف على منشأة، لأنه لن نفعل هذا كلنا، يفعل هذا فئة تخصصوا في هذا، الباقي اشتغل بقى وجاهد نفسك وجاهد في عملك وجاهد في مصنعك وأتقن ما تفعله. وذروة سنامه الجهاد. وقف عند كده؟ لا، لجات وصية ثانية لسيدنا النبي، خلينا نقولها إن شاء الله في الجزء الأخير من هذه المحاضرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.